بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب ما جاء في مثل الله لعباده. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن علي يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع عن كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثال جمع مثل، وهو ما يضرب لتوضيح المعنوي بصورة الشيء الحسي الذي يشاهد ويعاين، فتكون الأشياء المعنوية واضحة جلية، كما أن الأمور الحسية التي حصل التشبيه بها واضحة جلية. وقد يروي أبو عيسى هذا الباب، باب ما جاء في مثل الله لعباده، في مثل الله لعباده، أي المثل الذي ضربه لعباده. وهذا في حديث النواس، أورد في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي أن المثل الذي ضربه الله صراطا مستقيما، ليس فيه اعوجاج، وإنما هو على استقامة. وهذا الصراط هو الإسلام والحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي من أخذ به وصل به إلى الجنة، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم وهو السبيل الذي في سلوكه السعادة والسلامة والنجاة، وفي الانحراف عنه الضلالة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وحد الصراط، لأن الطريق إلى الله عز وجل واحد، وهو ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الطرق الأخرى المخالفة لهذا الطريق فإنها كثيرة ومتنوعة، وكلها تؤدي لأصحابها إلى الضلال وإلى العذاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب من سارية: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالطريق الموصل إلى الله واحد، والطرق التي هي مخالفة لهذا الطريق ولهذا السبيل ولهذا الصراط متعددة ومتنوعة، وكلها طرق ضلال تؤدي بسالكيها إلى النار والعياذ بالله. ثم قال وعلى جنبتي على كنفي الصراط، وعلى كنفي الصراط يعني على جانبيه، قال هنا داران وفي النسخ الأخرى سوران، وفي النسخ الأخرى سوران، وهذان السوران الذين عن اليمين وعن الشمال عليهما أبواب، وتلك الأبواب عليها ستور، والإنسان مطلوب منه ومدعو إلى أن يسلك هذا الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الجنة، وألا يفتح تلك الستور التي على اليمين وعن الشمال لأنها تفضي به إلى الأمور المحرمة المخالفة لهذا الصراط، والتي تفضي بصاحبها إلى العذاب وإلى النار. وعلى كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة، لهما أبواب مفتحة وعليها ستور، على الأبواب ستور، أبواب مفتحة وعليها ستور، وعليها دعاة، وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه، وداع يدعو إلى على رأس الصراط يعني معناها أن الناس يسلكون هذا الصراط ولا ينحرفون عنه، وداع يدعو فوقه وهو ضمير وهو واعظ الله. بعد ذلك قال وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دار السلام هي الجنة، والصراط المستقيم هو الذي يوصل إليها، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة عامة والهداية للصراط المستقيم خاصة، ولهذا حذف المفعول في قوله والله يدعو، يعني يدعو كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل بين له طريق الحق والهدى وطريق الضلال، وأخبر بأن من سلك هذا الطريق أدى به إلى الجنة، ومن انحرف عنه وسلك طرق أخرى فإنها تؤدي به إلى النار. فحذف المفعول في قوله والله يدعو أن يدعو كل أحد، لأن الدعوة عامة لكل أحد، ليس أحد يدعى وأحد لا يدعى. ثم أظهر المفعول في قوله ويهدي، فقال ويهدي من يشاء، يعني لا يهدي كل أحد، لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس طريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأظهر المفعول وهو في قوله يهدي وهو من يشاء، يعني أن من تحصل الهداية هو من شاء الله هدايته، فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة عامة لكل أحد، والهداية للحق والهدى وسلوك الطريق المستقيم خاصة لا تحصل لكل أحد، وإنما لمن وفقه الله وهداه. وهذا مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، يعني فلا يقع، والأبواب المفتحة التي عليها ستور هي حدود الله، والأمور التي حرمها الله عز وجل، ولا يقع أحد فيها حتى يكشف الستر، فإذا كشف الستر دخل، وإذا دخل انحرف عن هذا الصراط وصار إلى الأمور المجانبة المخالفة لهذا الصراط، وهي طرق الضلال المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, والتي عناها بقوله في حديث الإرباط فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, ثم أرشد إلى طريق العصمة والسلامة والنجاة عند هذا الاختلاف, وذلك باتباع السنن والابتعاد عن البدع. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. ثم حذر من البدع المخالفة للصراط المستقيم, فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. والذي يدعو من فوقه واعظ ربه, يعني الواعظ الذي يكون في قلب كل مسلم الذي إذا وفق فإنه يستفيد من هذه العظة, ويستفيد يعني من هذا التنبيه فيستمر على سلوك الصراط المستقيم ولا يعرج يمينا أو شمالا إلى هذه الأبواب التي عليها ستور والتي تؤدي بصاحبها إلى النار, لأنها فيها وقوع في حدود الله وتجاوز لحدود الله التي حدها, سواء كان ذلك عن طريق الشبهات أو عن طريق الشهوات, لأن هناك ما يكون عن طريق الشبهات وهي البدع والأمور المحدثة, وما يكون عن طريق الشهوات التي هي المعاصي كالزنا والربا وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل ووضع حدودا لها, فلا يدخل الإنسان أو لا يقع في أي شيء يؤدي إلى مرض القلب الذي هي الشبهات, أو إلى مرض أو مرض من ناحية الشهوات الذي هو مرض القلب, لأن القلوب لها تمرض من ناحية الشبهات ومن ناحية الشهوات. من ناحية الشبهات يعني في الضلال والبدع التي فيها انحرافا عن الصراط المستقيم, ومن حيث الشهوات في الوقوع في الأمور المحرمة التي تشتهيها النفوس وتميل إليها كتحصيل المال بأي طريقة ولو كانت محرمة, وكذلك الوقوع في الزنا والأقدام على ما تشتهيه النفس وتميل إليه. وقد جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, فالطريق إلى الجنة فيه مشقة وفيه تعب, ويحتاج صاحب سالك ذلك الطريق إلى أن يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس, لأن العاقبة حميدة, والطريق إلى الجنة محفوف, الطريق إلى النار محفوف بالشهوات, والذي يبحث أو يرغب السلامة والبعد عن الوقوع في النار يبتعد عن الشبهات وعن الأمور عن الشهوات والأمور المحرمة التي تفضي بصاحبها إلى النار, لأن عاقبة المعاصي وخيمة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر السعدي. علي بن حجر بن إياس ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. من بقية بن الوليد. وبقية هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير بن سعد. بحير بن سعد هو ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. والحديث في إسناده بقية, لكنه جاء من غير هذا الطريق, جاء من غير هذا الطريق اللي هي غير طريق بقية. نعم. قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات. هذا أثر عن أبي إسحاق الفزاري يعني قال خذوا من بقية ما حدثكم به عن الثقات, خذوا من بقية ما حدثكم به عن الثقات ولا تأخذوا من إسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غيرهم. والمشهور عند العلماء أن إسماعيل بن عياش إذا كانت روايته عن الشاميين أهل بلده فهي معتبرة, وإذا كانت روايته عن غيرهم ففيها تخليط. وعلى هذا فرواية إسماعيل بن عياش فيها التفصيل الذي اشتهر عن كثير من أهل العلم, وهو اعتبار ما كان من روايته عن أهل بلده بخلاف ما كان من روايته عن غير أهل بلده. وأما بقية فهو مدلس ولكن الحديث يعني هذا الحديث جاء من غير طريقه. نعم. قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود والترمذي. نعم. عن زكريا بن عدي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي إسحاق الفزاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. حين إيش الشاهد من حديث الترجمة مثل الله لعباده, يعني الله ضرب مثل لعباده, يعني ضرب الله مثلا لعباده هو كذا وكذا, وهو الطريق المستقيم والطرق التي عن اليمين وعن الشمال. وهذا مثل قول الله عز وجل وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء في الرواية الأخرى توضيح كما ذكر الشارح قال وفي حديث ابن مسعود ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام, وأن الأبواب المفتحة محارم الله, وأن الستور المرخاة حدود الله, وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن, وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال الطيبي قوله هو واعظ الله في قلب كل مؤمن هو لمة الملك في قلب المؤمن, واللمة الأخرى هي لمة الشيطان. يعني هذا فيه إشارة إلى الحديث الذي فيه الحديث في صحيح مسلم ما من مكن من أحد إلا وله قريب من الجن وقريب من الملائكة, وقالوا وأنت يا رسول الله, قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. يعني يعني معنى هذا أن هذا الملك الذي يسدد والذي هو واعظ يعني في الأخذ بما يعود عليه بالخير بخلاف قرين السوء الذي هو الشيطان الذي يأمر بخلاف ما يأمر به القرين الذي هو الملك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي, يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا, فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك, إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه, فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه, فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال: اضرب أحدهما الآخر، اضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك واعقل عقل قلبك. واعقل عقل قلبك، يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا. إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا. الدار أوسع من البيت، الدار أوسع من البيت، ولهذا يأتي إطلاق الدار على الحي وعلى الأحياء، كما جاء في حديث دور الأنصار، يعني أحياءهم. والبيت أخص من الدار، وبنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة، ثم جعل فيها أي في هذا البيت مائدة، ثم يعني أرسل مناديا ينادي إلى هذه المائدة، فمن الناس من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فمن استجاب أتى وأكل من المائدة واستفاد، ومن امتنع ولم يقدم فإنه يحرم تلك المائدة. ثم وضح هذا المثل فقال: فالملك فالله هو الملك، يعني فالله هو الملك، يعني هو الذي خلق الجنة، وهو الذي أعد فيها ما أعد من النعيم، وهو الذي أرسل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وسلوك الطريق المستقيم، الذي من استجاب لهذه الدعوة فإنه يصل إلى الجنة ويتمتع بنعيمها، ومن لم يستجب لهذه الدعوة إلى الدخول في الدين الحنيف والاستقامة على أمر الله ولم يوفق لذلك فإنه يحرم الجنة. وهذا الحرمان إما أن يكون حرمانا كليا فيما إذا كان الإنسان لم يدخل في الإسلام، أو حرمانا جزئيا فيما إذا كان من أهل البدع والمعاصي وشاء الله عز وجل أن يعذبه، فإنه يتأخر دخوله أو وصوله إلى هذه إلى الجنة والتمتع بما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لأهلها. فالملك هو الله. والدار الإسلام. والدار الإسلام، والدار الإسلام، لأن الدعوة هي للدخول في الإسلام. نعم. والبيت الجنة. والبيت الجنة الذي من سلك هذا المسلك الذي هو دخول الدار التي هي الإسلام والانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ينتهي به إلى ذلك البيت الذي فيه ما عده الله عز وجل من النعيم المقيم وهو الجنة. وأنت يا محمد رسول. وأنت يا محمد رسول، أي الذي يدعو الناس إلى أن يدخلوا في هذا الدين وأن يتنعموا بهذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل طاعته والاستقامة على أمره والبعد عن المعاصي التي حرمها الله عز وجل وحذر من الوقوع فيها. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد بن يزيد، خالد بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع بين سعيد بن أبي هلال وبين جابر بن عبد الله، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى وفيه وهو متصل، وجاء عند الحاكم يعني من وهو فيه عطاء بن أبي رباح، فالحديث متصل من غير هذا الطريق، والشارح أشار إلى أنه جاء من طريق أخرى أصح، يعني هذا الذي فيها انقطاع. قال إيش؟ قال الترمذي، قال أبو عيسى هذا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. قال وفي الباب يعني ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه بالستة. قال الحافظ الفتح بعد نقله كلام الترمذي هذا ما لفظه، وقد اعتضد هذا المنقطع في حديث ربيعة الجرشي عند الطبراني بنحوه، فإنه سياقه وسنده جيد. وفي البخاري أيضا، يعني رواه البخاري في صحيح عن جابر من غير طريق الترمذي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال لقد أراني منذ الليلة، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه، ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هؤلاء؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو تميمة هو الهجيمي، واسمه طريف بن مجالد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمر، وهو سليمان بن طرخان، ولم يكن تيميا، وإنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. قال علي: قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أخوف لله تعالى من سليمان التيمي. ثم رد أبو عيسى حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء في مكة أخذ بيد المسعود وذهب به إلى بطحاء، ثم خط له خطا وقال له: اجلس في هذا الخط ولا تخرج عنه، ويأتيك رجال لا تكلمهم ولا فإنهم لا يكلمونك، ولا يبرح عن هذا المكان الذي خط له حتى يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل وجلس في هذا الخط، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجال يعني لهم شعور، وإيش قال في وصفهم؟ كأنهم الزبط، كأنهم الزبط يعني جيل من الناس. نعم. أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا. أجسامهم يعني كأنهم الزبط في أجسامهم وأشعارهم لا يرى عورة ولا ولا ولا أرى قشرة، ولا أرى قشرة يعني ليس هناك لباس يعني عليهم، ولا يرى عوراتهم، ولا يرى عوراتهم. نعم. وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله. ينتهون إليه لا يجاوزون الخط يعني لا يدخلون عليه في الخط الذي هو في داخله، وإنما هم وراء الخط الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب من المسعود أن يكون فيه ولا يخرج منه ولا يكلم من يأتي إليه من هؤلاء الرجال، وهؤلاء هم الجن. نعم. حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس. حتى إذا كان في آخر الليل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المكان الذي أجلسه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أراني، يعني معناه أنه ما حصل له نوم يعني في تلك الليلة. فتوسد فخذ عبد الله المسعود ونام، ثم جاءهم ملائكة. أشتان. ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. اضربوا له مثلا، مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجب عاقبه أو قال عذبه، ثم ارتفعوا. ثم يعني ذكر المثل، وهو مثل المثل الذي قبل هذا في حديث النواس بن سمعان، وهو الجنة وما أعد الله تعالى فيها من النعيم المقيم، وأن من عمل الصالحات فإنه فعل الأسباب التي توصل إليها، ومن لم يفعل فإنه سعى في حرمان نفسه من الوصول إلى هذا الخير الذي أعده الله عز وجل لأوليائه. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هؤلاء؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. قال: حدثنا محمد بن بشار وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي وثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن جعفر بن ميمون هو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن أبي تميمة الهجيمي وهو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عثمان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. نعم. قال: أبو عيسى وأبو تميمة هو الهجيمي واسمه طريف بن مجالد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتبر، وهو سليمان بن طرخان، ولم يكن تيمية، إنما كان ينزل بني تيم فنسب إليهم. ثم ذكر أن من روى الحديث سليمان بن طرخان التيمي، وأنه رواه عنه ابنه المعتمر، ثم ذكر يعني شيئا عن سليمان بن طرخان من ناحية نسبته، وأنه ليس تيميا، وإنما كان نزل فيهم فنسب إليهم، وإن لم يكن منهم بحيث النسب. وقال: ما رأيت أخشى. قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أخوف لله تعالى من سليمان التيمي. وذكر هذا الوصف لسليمان التيمي من يحيى بن سعيد القطان، أنه ممن يخاف الله، أي سليمان بن طرخان التيمي. نعم. يقول: ما معنى إذا رقد نفخ؟ نفخ يعني يظهر من فمه، يعني الصوت الذي يحصل بسبب النوم. وما معنى الزق؟ وفسره بأنه جيل من فسر بأنه جيل من الناس. هل يستدل بهذا الحديث على أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لا ينقض وضوءه؟ هو صلى الله عليه وسلم كما جاء تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن هل يعني يحصل أنه يتوضأ أو ما يتوضأ؟ أقول: لا ندري في الذي يحصل، لكنه الذي يحصل للبشر لا يحصل له، لأنه صلى الله عليه وسلم النوم للعينين لا للقلب، وأما غيرهم فإنه تنام العينان والقلب كذلك. ولكن بالنسبة لهل الرسول يتوضأ أو ما يتوضأ لا ندري. وهل هذه الصفة تنام عيناه ولا ينام قلبه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأنبياء كلهم على هذه الصفة؟ لا ندري. هل رؤية عبد الله بن مسعود للجن على حقيقتهم، على حقيقة خلقهم أو خلقتهم، وهل تعتبر هذه كرامة لعبد الله بن مسعود حيث رآهم؟ لا ندري هل هي على هيئتهم التي هم عليها، أو أنهم تشكلوا على شكل الناس. معلوم أنهم جنس آخر وخلق آخر، وهم يرون الناس وهم لا يرونهم، ولكن كون عبد الله بن مسعود يعني رآهم ورأى يعني شكلهم، وأنهم يعني شكل البشر، قد يكون أنهم جاءوا على شكل البشر أو أنه رآهم على شكل البشر. وهم يتشكلون يأتون على شكل البشر، كما أن الملائكة تأتي على شكل البشر. الملائكة تتحول من خلقتها إلى أن تكون كهيئة البشر، والجن يتحولون عن خلقتهم حتى يكونوا كهيئة البشر. والرجل الذي كان يحتم من الطعام، والذي الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه قائما عليه، كان من الجن. يقول هل يؤخذ من الحديث بركة اتباع السنة وامتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمره دون العدول عنها؟ نعم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما التزم بالشيء الذي أمر به، وهو يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بما يأمرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. ولا شك أن اتباع السنة فيه كل خير وفيه كل بركة وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فما هو توجيه ما حصل له صلى الله عليه وسلم من نومه هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟ هذا لا ينافي، يعني لا ينافي أن عينها أن قلبه ما نام، يعني كونها استمر وحصل لا يناقض كون قلبه صلى الله عليه وسلم ما نام. يقول بمناسبة الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عندنا بعض الناس في الصحراء يخطون الخطوط عند النوم ويدعون أن الشياطين لا تتجاوز هذه الخطوط فلا يؤذونهم وهم في حالة النوم. هذا ليس بصحيح. الطريق الذي يسلم به من الشياطين هو الأذكار الذي مشروعة، وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من الناس إذا كانوا في صحراء أو في مكان يخطون خطوطا حولهم حتى يسلموا من الشياطين، وإنما يأتون بالأذكار المشروعة التي بها حصول السلامة بإذن الله. يقول يوجد أحد الدعاة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قام برسم الفن التشكيلي عندما رسم الخطوط، هل هذا القول سائغ في حق نبينا؟ لا يسوغ مثل هذا الكلام، يعني هذه الكلام وهذه الأشياء اللي حصلت في هذا الزمان وكذلك هذه التسميات وما إلى ذلك لا يصلح أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا سليم بن حيان بصري قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى هذا المثل الذي ضربه هشام له وللأنبياء قبله، وأنها مثل يعني من بنى دارا فأحسن بنيانها وأتقنها إلا موضع لبنة، فمن يأتي إليها يعجبه هذا البنيان يعني ويقول: لولا هذا المكان، يعني أنه هو الذي يكمل به هذا البيت وهذا البنيان. فقال: إن الأنبياء هم الذين تكون منهم هذا البنيان، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يكمل به البنيان بهذه اللبنة التي هي المثل الذي ضرب له صلى الله عليه وسلم، فإذا فهو بسده ذلك الفرجة أو ذلك وضع تلك اللبنة يكون الشريعة أو الشرائع كلها من أولها إلى آخرها قد جاءت وانتهت إلى ما انتهت إليه من الكمال. ولا شك أن كل شريعة في زمانها قد أدى كل رسول ما أرسل به، وأن الأمر جاء إلى كل أمة جاء بها رسولها على التمام والكمال الذي من أخذ به من أمته فإنه يصعد ومن أعرض عنه فإنه يخسر. وإنما المقصود من ذلك لكمال الرسالات وكمال الشرائع وأنها ختمت برسالته صلى الله عليه وسلم وكملت الرسالات برساله حيث ختمت به الرسالات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعنى ذلك أن البنيان الذي اكتمل وذلك بالرسل الذين أرسلوا ولم يبقى في الشرائع إلا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بها كملت الشرائع وختمت الشرائع وصار صلى الله عليه وسلم هو تلك اللبنة التي بها كمل البنيان وبذلك كملت الشرائع وجاءت كلها من أولها إلى آخرها على ما أراد الله عز وجل وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى. وكل أمة أخذت بما جاءها بها رسولها من الحق والهدى سعدت، وكل من أعرض عن هذا الذي جاء به كل رسول فإن هؤلاء المعرضين يخسرون الدنيا والآخرة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري رحمه الله. نعم. عن محمد بن سنان وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سليم بن حيان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مينا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب النسائي. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. نعم. والأخ ما معنى لبنة؟ لبنة هي القطعة مما يحصل به البنيان، لأن البنيان يتكون من لبنات، يعني قطعة من الطين، يعني لها يعني هيئة خاصة يجمع بعضها إلى بعض بحيث تكون قوية صلبة، فتوضع اللبن على اللبن ويوضع الشيء الذي يربط كل لبنة باللبنات الأخرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أباد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجهاد السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب مثل الصلوات مثل الصلاة والصيام والصدقة مثل الصلاة والصيام والصدقة، أي المثل الذي ضرب للصلاة والصيام والصدقة. ثم أورد حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس، وأنه أبطأ يعني ما حصلت منه المبادرة. فقال عيسى إما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم، فقال أخشى إن سبقتني إلى ذلك أن يكسف بي، يعني لكونه لم يمتثل الذي أمر به من الله عز وجل. عيسى ويحيى هما ابن الخالة، هما في وقت واحد وهما ابن الخالة. والحديث هذا الحديث فيه أن الله أمر يحيى بن زكريا بأن يأمر بني إسرائيل بهذه الخمس، وأنه لما أبطأ ولم يبادر إلى إبلاغهم قال عيسى إما أن تبلغهم وإما أنا أبلغهم، فقال أخشى إن سبقتني أن يخسف لي. ثم إنه جمع بني إسرائيل في مسجد في مقدس حتى امتلأ وحتى صار الناس في الشرفات، يعني الشرفات يعني على السطور لكثرتهم. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الخصة الأولى عبادة الله وحده لا شريك له وترك إشراكي به، ثم ضرب ذلك مثلا فقال مثل من اشترى عبدا بخالص ماله، ثم قال هذه داري وهذا عملي وهذا عمل اعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فكذلك الله عز وجل خلق العباد وأمرهم بتوحيده، فمن صرف حقه إلى غيره وعبد غير الله عز وجل فإنه يكون أشرك بالله وعبد غير الله ولم يعبد الله سبحانه وتعالى الذي أمره بعبادته ونهاه عن الشرك. فيكون هذا المثل المحسوس وهو أن الذي له عبد اشتراه بخالص ماله ثم أمره بأن يعمل ويؤدي الخراج إليه فصار يعمل ويؤدي لغيره. فهذا مثل الذي خلق العبد الذي خلقه الله عز وجل وأمره بعبادته فصار يعبد غير الله عز وجل. وكما أن الإنسان الذي له عبد لا يرضى من عبده أن يفعل هذا الفعل وهو أن يعمل ويؤدي الخراج لغيره, فكذلك الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بهذا الشرك, بل هذا يسخطه ويرضى لعباده أن يعبدوه وحده لا شريك له. فهذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يعبد غير الله وقد أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وإن الله أمركم بالصلاة يعني وأن تقبلوا على صلاتكم وأن تتجهوا إلى الله عز وجل في صلواتكم فلا تنشغلوا عن الصلاة ولا يكون لكم أي شاغل يشغلكم عنها, فأقبلوا على الله عز وجل والله تعالى قبل وجه المصلي. فإذا أعرض عن العبد عن الله في صلاته فإن الله تعالى يصرف وجهه عنه, ومعنى ذلك أن الإنسان بإقباله على صلاته فإنه يستفيد, وإذا أخل بها فإنه لا يحصل الفائدة بل يحصل المضرة التي تترتب على هذا الانصراف الذي حصل منه عن صلاته. نعم. ينصب وجهه لوجه عبده. نعم. يعني الله قبل وجهه كما جاء في بعض الأحاديث. ما لم يلتفت. نعم. ما لم يلتفت سواء كان ذلك الالتفات التفاتا يعني حسيا أو التفاتا معنويا بمعنى انشغاله عن الصلاة كونه انشغل عن الإقبال على صلاته والخشوع فيها والإقبال عليها بأن اشتغل بأمور أخرى يفكر فيها حتى انصرف عن صلاته, فيكون الالتفات يدخل فيه الالتفات الحسي بحيث يعني يلتفت يمينا وشمالا أو وكذلك الانصراف عن الصلاة بحصول الأمور التي تشغل عنها, وهي كل إنسان يشغل نفسه بالتفكير وبالأمور التي هي خارجة عن الصلاة حتى يكون غير مؤدي للصلاة كما أمر الله عز وجل, وذلك لانشغاله عنها بأمور ووساوس شغلته عن صلاته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الإحسان أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه, وذلك بأن يقبل عليه سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه شيء يشغله عن ربه سبحانه وتعالى والإقبال عليه. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر هذا المثل للصيام وهو أن الصائم يعني مثل الرجل الذي معه صرة فيها مسك ومعه عصابة معه جماعة وكل يعجبه هذه الريح التي تكون التي تخرج من هذه الصرة التي بيد ذلك الرجل, وهذا مثل الصائم عند الله عز وجل فإن ريحه أطيب عند الله من ريح المسك. وقد جاء في الحديث دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, لأنه لما كان الخلوف وهو الرائحة التي تنبعث من الجوف في آخر النهار بسبب الإمساك عن الأكل والشرب وهي رائحة يعني غير مرغوب فيها, لكنها لما كانت في سبيل الله ومن أجل الله فإن رائحتها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للصائم بهذا المثل, ضرب هذا المثل الذي فيه أن معه صرة وفيها هذا المسك الذي يعجب كل من حوله من هذه الرائحة التي تكون مع ذلك الرجل, وريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. ثم ذكر هذا المثل للمنفق في المنفق المتصدق, وأنه مثل يعني شخص يعني قبض عليه العدو وحصل أنهم لووا عنق يده إلى عنقه أوثقوا فأوثقوا يده إلى عنقه أوثقوا يده إلى عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالمال, فأخذوا منه المال وتركوه, فيكون الإنسان بإنفاقه وبتصدقه أنقذ نفسه من النار وأنقذ نفسه من العذاب وفدى نفسه من العذاب بالصدقة والإحسان الذي يحصل منه إلى غيره. فهذا تمثيل بهذه الصور المحسوسة التي بها يتبين عظيم الأجر والثواب لمن عمل هذه الأعمال الصالحة. وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم, كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ثم ذكر ذكر الله عز وجل وأنه فيه وأن ذكر حصن حصين يقي به الإنسان نفسه من الشياطين, وأنه مثل الإنسان الذي أوى إلى حصن وتخلص من الأعداء, والحصن هو الذي المكان الذي منعه وعدم وصول الأعداء إليه. فكذلك ذكر الله عز وجل فإنه تحصل به السلامة من الشياطين كما تحصل السلامة لمن دخل في ذلك الحصن المنيع القوي المتين الذي سلم به من دخله من أن يصل إليه أعداؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. يعني هذه الخمس التي مرت وهذه هي التي جاءت عن أمر الله تعالى بها يحيى ابن زكريا, ومعلوم أنها هي مأمور بها في هذه الشريعة. فالصلاة يعني شأنها عظيم, وكذلك الزكاة والصيام, وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى والشرك والابتعاد عنه والإخلاص والعبادة لله عز وجل, كل هذه جاءت في هذه الشريعة. وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ثم أمركم بخمس, السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع يعني لولاة الأمور وكونه يطيعهم يسمع لهم ويطيعهم, وهاتان اثنتان, لأن هذه الخمس هذه توزيعها كأنه ذكر السمع غير الطاعة, لأن حصول السمع أولا عنده استعداد ويعني بادل نفسه وأعلن أنه سامع مطيع, وإذا حصل له الأمر فإنه ينفذ, فهو عنده الاستعداد والقبول والالتزام بأي شيء يوجه إليه فإنه يسمع ويطيع, وإذا حصل له أمر فإنه ينفذ ذلك الذي أمر به. السمع والطاعة والجهاد والهجرة. والجهاد في سبيل الله عز وجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى, وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. نعم. والهجرة، والهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وذلك ليتمكن الإنسان من أداء الشعائر. والهجرة كان في زمنه صلى الله عليه وسلم الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم والمجيء إليه في المدينة من أجل نصرته والجهاد معه. وبعد أن فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنها باقية مستمرة، وأما الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد كانت قبل فتح مكة، وأما بعد فتحها ودخول الناس في دين الله أفواجا فإن الناس لا يلزمهم أن يهاجروا، وإنما يمكنهم أن يبقوا في بلادهم وأن يقوموا بالدعوة إلى هذا الدين الحنيف، وكذلك يقومون بالجهاد حيث يؤمرون به. وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الهجرة مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والجماعة، والجماعة لزوم الجماعة وعدم الفرقة، لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم وعلى إمامهم، وذلك لما يترتب على الخروج من الجماعة وشق العصا من الفتن واختلال الأمن وحصول الأضرار والمصائب التي لا حد لها ولا نهاية. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. نعم، هذا يبين خطورة الخروج عن الجماعة، وأن الإنسان إذا فارق الجماعة ولو كان يعني شيئا يسيرا فإنه يخلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني الميثاق الذي أخذ عليه بالالتزام بلزوم الجماعة كونه عصى وخالف في ذلك، فإنه يكون بذلك وقعا في هذا الأمر الخطير إلا أن يرجع إلى الجماعة ويترك ذلك الخروج الذي حصل منه وهو مفارقة الجماعة. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن ادعى دعوى الجاهلية وهي ما كانوا يعني يدعونه من نصرة يعني القريب، سواء كان ظالما أو مظلوما، لأن الواحد منهم إذا حصل شيء فإنه ينصر قبيلته سواء كان ظالما أو مظلوما، وهذا من أعمال الجاهلية. وأما الإسلام فإن النصرة تكون للمظلوم، والمظلوم ينصر بأن يمنع من الظلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، يعني فذلك نصرك إياه. نعم. جثى جهنم، جثى يعني من الذي يجثو ويكون من حطبها، ويكون من يرمى فيها ويقع فيها ويكون من أهلها. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وإن صلى وصام يعني فصلاته وصيامه هي وجد منه تلك المخالفة لا تعني أنه يسلم من مغبة تلك المعاصي وتلك الأمور المحرمة التي حرمها الإسلام، لأن الصلاة والصيام طاعة يثاب الإنسان عليها وتلك معاصي يعاقب عليها، والإنسان مطلوب منه أن يكون مطيعا مستسلما منقادا للأوامر ومبتعدا عن المعاصي لا يقع فيها. قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبان بن يزيد هو العطار هو ثقة أخرج أصحاب في الستة للمناجة. عن يحيى بن أبي كثير هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن زيد بن سلام هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلام وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحارث الأشعري أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. بعدها الإسناد عشان تقام الصلاة علينا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.